بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أنه إذا اشترط عقدا في عقد، يعني سلف وقرض، فما الحكم؟ نعم. نعم. ونهى عن بيعتين في بيعة. أيه، والقول الثاني أنه يصح. لماذا يصح؟ نعم، أصل في جميع العقود والشروط الصحة والسلامة، وما دام أنه ليس فيه محذور شرعي فهو صحيح. نعم، كم؟ إلا في صورتين: الصورة الأولى القرض، فلو أنه باعه شيء واشترط عليه مبلغا لكان محرما، لأنه قرضا جرى منفعة. قرض جرى نفعا. نعم. الصورة الثانية هي يكون حيلة على بيع الربوي بالربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئا. مثاله لو أنه باعه صاعين من البر الرديء بدرهم، على أن يبيعه صاعا من البر الجيد بدرهم، هذا حيلة على بيع الدرهم، على بيع الصاع بالصاعين، لكن جعل هذه حيلة. طيب، وقفنا على إلا إذا شرط العتق. قال: إلا إذا شرط العتق. السلف هذا على القول الراجح مثل كالبيع. اي هو السلف، يعني احيانا يطلقون عليه على القرض. عن سلف المبيع، وين حديث عن سلف المبيع؟ ما في حديث عن سلف المبيع. لا يحل سلف المبيع، اي ولا شرط عليه. اي الحديث فيه مقال اصلا، هو اذا كان يتضمن محذورا شرعيا، يعني مثل سلف ربما يكون أنه يبيعه بشرط أن يسلفه، قد يتخذ حيلة، يعني مثلا يبيعه شيئا على أن يسلفه إلى سنة، ثم الذي أسلم به يشتريه منه مثلا فيصرفه إلى غيره. فإذا كان عموما ما فيها محذور شرعي فالأصل الصحة. يقول: إلا إذا شرط العتق. نعم. ولا يبيع أو لا يبيع ولا نعم أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن عتق فالولاء له. نعم، أو لا يبيع، يعني اشترط عليه أن لا يبيعه. واشتراط أن لا يبيع له صورتان: الصورة الأولى أن يشترط أن لا يبيعه مطلقا، والصورة الثانية أن يشترط إن باعه فلا يبيعه على فلان من الناس. فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، لأنه ينافي ماذا؟ مقتضى العقد. والقول الثاني صحة هذا الشرط بشرط أن يكون لاشتراطه أو أن يكون في اشتراطه غرض صحيح. فإذا كان البائع حينما اشترط هذا الشرط له غرض صحيح وفيه مصلحة للمشتري فلا بأس، كما لو قال مثلا إنسان: مثلا عندي بيت، هو عندي غال، فطلب مني أن أبيعه البيت، وأنا أعرف أن هذا الرجل يعني إنسان ليس رشيدا في المال، يبيع ويشتري ويغبن، فقلت: أبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، أريد مصلحته ونفعه، يعني لو باعه بقي هو وأسرته بلا بيت، أو إن بعته فلا تبيعه على مثلا فلان من الناس لأنه مماطل أو يغبن. فالمهم أنه إذا شرط عدم البيع فإن كان فيه مصلحة شرعية فهو صحيح، وإذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فلا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد. أيضا مثله ولا يهبه بأن قال بيعتك هذا البيت بشرط ألا تهبه، يعني هذا الرجل مثلا معروف أنه يبذل الأموال لكل من طلبها منه ويبقى عالة على غيره، فيأتي شخص ويقول هب لي هذا البيت، هب لي هذه السيارة، فيعطيه ثم يبقى مثلا بلا بيت وبلا سيارة، فقلت بشرط ألا تهب هذا البيت، ألا تهب هذا البيت، أو إن وهبته فلا تهبه لفلان فلا بأس بذلك. أو ولا يعتق، ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، قلت له بعتك هذا العبد بشرط ألا تعتقه، لا تعتقه. هذا أيضا إن كان لهذا الاشتراط غرض صحيح فلا بأس بذلك، واضح ولا لا؟ فجميع هذه الأمور البيع والهبة والعتق متى كان فيها في اشتراطها مصلحة، والغالب أن المصلحة تكون لمن؟ للمشتري. قال أو إن عتق فالولاء له، نعم هذا لا يصح، هذا الاشتراط أو هذا الشرط لا يصح، بأن أقول مثل بعتك هذا العبد بشرط إن أعتقته فالولاء لي، نقول هذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهذا الاشتراط غير صحيح. قال أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، شوف في الأول لا يبيع لا يهب، في الثاني أن يبيع أن يهب، يقول بطل الشرط وحده. ولكن هنا فرق بين اشتراط أن يفعل واشتراط أن لا يفعل، لأن اشتراط أن لا يفعل المصلحة فيه ظاهرة، أما اشتراط أن يفعل بمعنى بعتك هذا بشرط أن تبيعه في الغالب أنه لا يكون فيه مصلحة، أو أن تهبه أيضا ليس فيه مصلحة. فهناك فرق بين اشتراط أن يشترط عدم الفعل وأن يشترط الفعل، لأن اشتراط عدم الفعل فيه مصلحة ظاهرة، وأما اشتراط الفعل فلا يظهر فيه مصلحة، لكن لو قدر أن فيه مصلحة صح، لكن في الغالب أنه ليس فيه مصلحة، بمعنى يقول بعتك هذا البيت بشرط أن تبيعه، بشرط أن تبيعه أو بشرط أن تهبه، ليس فيه مصلحة، أو ليس فيه مصلحة، بخلاف بشرط ألا تبيعه أو ألا تهبه ففيه مصلحة، لأنه يريد حفظ مال هذا البائع هذا المشتري. يقول إلا إذا شرط العتق، يعني أن يفعل ذلك إذا شرط العتق، شف أن لا يعتقه أن قلنا يصح، أن يعتقه أي إلا إذا والمذهب بالعكس، شف إذا شرط أن لا يعتقه يقولون لا يصح، وإذا شرط أن يعتقه صح، والصواب الصحة في المسألتين كما تقدم. أما في مسألة أن ولا يعتقه فقلنا إذا كان في مصلحة لا بأس، لكن إذا شرط أن العتق، يعني اشترط البائع على المشتري أن يعتقه، مثاله عندي عبد غال عندي ونفيس، فطلبه رجل مني فقال بعني هذا العبد، قلت أبيعك إياه بشرط أن تعتقه، بشرط أن تعتقه، فالشرط صحيح والعقد صحيح، إن صح الشرط صح العقد. لماذا؟ لأن فيه مصلحتين، مصلحة للعبد ومصلحة للمشتري، فمصلحة المشتري أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالعتق، ومصلحة البائع ومصلحة العبد أنه يتحرر من الرق، والشرع له تشوف في العتق، الشرع له تشوف في العتق، ولذلك اشتراط البائع على المشتري أن يعتق العبد هذا الشرط صحيح، لأن فيه مصلحة للمشتري من حيث الأجر والثواب، من حيث الأجر والثواب، وفيه مصلحة للعبد نفسه حيث إنه يتحرر من الرق والعبودية. طيب لو قدر أنه شرط عليه العتق قال بشرط أن تعتقه ثم إن المشتري امتنع من اعتاق العبد ففي هذا الحال يجبر على ذلك يجبر على أن يعتقه فإن أبى رفعه إلى الحاكم فيقال له إما أن تعتقه وإما أن ترده وإما أن ترده إلى من؟ إلى بائعه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. باعه سلعة يعني بعتك سيارة وقلت بمئة ألف وقلت بشرط أن تنقدني الثمن إلى ثلاث يعني ثلاث ليال وإلا بعد مضي الثلاث ليال لا بيع بيننا فيقول هذا يصح لأن التعليق هنا ليس إيش ليس للعقد وإنما هو تعليق للفسخ التعليق هنا فلا بيع بيننا فلا بيع بيننا فالتعليق هنا ليس للعقد وإنما هو إيش للفسخ والفسوخ أوسع من الشروط من العقود يعني الفسوخ أوسع من العقود ففي الصور السابقة بعتك إن فإن كذا إن كذا هذا التعليق للعقد وهنا فلا بيع بيننا التعليق هنا لماذا للفسخ والفسوخ أوسع من العقود أوسع من العقود ولذلك مثلا البيع النكاح يشترط لعقده حضور الزوج وحضور الزوجة والولي وشهود لكن فسخه لا يشترط له ذلك فالإنسان يطلق زوجته من غير حضور ولي ومن غير رضا يعني حتى لاحظ النكاح لا بد فيه من الرضا لكن الطلاق لا يشترط الخلع لا يشترط فالفسوخ أعم فالفسوخ أوسع من العقود. طيب كذلك أيضا مثلا في الإحرام يجوز للإنسان أن يطلق امرأته ولا يجوز أن يعقد إذن إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فإنه يصح وذلك لأن التعليق هنا ليس للعقد وإنما هو وإنما التعليق إيش للفسخ وإنما التعليق للفسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد نعم أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح. هذه ثلاث مسائل لا ينعقد معها البيع. المسألة الأولى بعتك إن جئتني بكذا قال بعني بيتك فقلت إن جئتني بفلان أو بعبدي الآبق فقد بعتك يقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه عقد معلق. كذلك أيضا إن رضي زيد أو إن رضي أبوك مثله فأيضا لا يصح. أو بعتك إن قبل فلان من الناس بهذا العقد أيضا لا يصح. أو يقول للمرتهن إن المسألة أخرى. طيب إذن عندنا مسألتان بعتك إن جئتك بكذا بعتك إن رضي زيد يقول لا يصح لا يصح. السبب قالوا لأن العقد معلق العقد أصلا لا يصح. السبب نقول لأن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيز هكذا يعللون رحمه الله يقول بعتك إن جئتك بكذا أو بعتك إن رضي زيد هذا هذه الصيغ صيغ بيع معلق والبيع المعلق لا يصح لأن الأصل في العقود أن تقع منجزة والتعليق ينافي التنجيز فلا يصح فلا يصح. أواضح؟ نعم. إلا أنهم يستثنون مسألتين من جواز التعليق. المسألة الأولى إذا علقه بالمشيئة بأن قال بعتك إن شاء الله وقصد بذلك التبرك فيصح. والمسألة الثانية بيع العربون بيع العربون وبيع العربون أن يعطيه أن يدفع المشتري للبائع بعد العقد شيئا من الثمن ويقول إن أتممت الثمن فهو منه وإلا فهو لك. مثال ذلك: أتيت إلى صاحبي معرض يبيع السيارات فقلت فقال بكم السيارة؟ قلت بكم السيارة؟ قال ب100,000. فقلت خذ هذه 5,000 إن أتممت العقد، إن أتممت الثمن خلال يومين فهو من الثمن وإلا فهو لك، فيكون هذه 5,000 في مقابل حبس المبيع، في مقابل ماذا؟ حبس المبيع. وهذا ما يسمى ببيع إيش؟ العربون، بيع العربون. وقد جاء جوازه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن يقولون لا، جميع العقود كل بيع معلق على شرط مستقبل فإنه لا يصح إلا إن علقه بالمشيئة قاصدا التبرك أيضا، أو إيش؟ بيع العربون، وما سوى ذلك من العقود لا يصح تعليقها. والعلة أن الأصل في العقود أن تقع منجزة، والتعليق ينافي التنجيز. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني في هذه المسألة جواز تعليق جميع العقود، يعني أن جميع العقود يصح تعليقها، يصح تعليقها. واستدلوا أولا بأن الأصل في جميع إيش؟ العقود والشروط الصحة، لقوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط من أوصاف العقود. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهذا تعليق للولاية، وإذا جاز تعليق ولاية الجيش وهي أعظم من العقود، فلأن يجوز تعليق العقد من باب أولى. ولأن التعليق أيضا قد يكون فيه مصلحة إما للبائع وإما للمشتري، وكل شيء فيه مصلحة ولا يترتب عليه محذور شرعي فإن الشرع لا يأتي بتحريمه، وإنما يأتي بجوازه وإباحته. إذن يقول هذا القول، يقول جميع العقود إيش؟ يصح تعليقها. أولا أن الأصل في العقود في إنشائها، في أصلها وفي وصفها الحل والإباحة، أفهمتم؟ وثانيا ما جاء في غزوة مؤتة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق ولاية الجيش، علق ولاية الجيش، وإذا جاز تعليق ولاية الجيش مع أنها أعظم من عقد بيع أو غيره، فجواز تعليق العقود بالأولى والأحرى، من باب أولى. وثالثا أنه قد يكون فيه مصلحة، أن التعليق قد يكون فيه مصلحة. فمثلا أقول لبيعتك إن رضي أبوك، رضي أبوك، مثل أخشى أن أباك حينما يعقد معك أنه يمتنع ثم يحدث إشكال في المسألة. أو رجل مثلا يريد أن يشتري بيتا فقال أريد أن أشتري البيت، فقلت بيعتك إن رضيت زوجتك، ها كذا ولا لا؟ أي يشتري البيت بالليل وراك تشتري البيت، وش تبي بلعب عليك، هك عليك وما أشبه ذلك. فقلت إن رضيت زوجتك بيعتك البيت وإلا فلا. ففي مصلحة ولا لا؟ في مصلحة. طيب، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع العقود يصح تعليقها، هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: أو وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني القول الثاني جواز تعليق العقود هو الراجح. أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع. مثال ذلك: اشتريت من صاحب دكان سلعة ب100 ريال، فقال انقذني الثمن، قلت ليس معي ثمن ولكن هذا الكتاب رهن، خذ هذا الكتاب مجلد، ها كتاب ايش؟ ها الروض المربع شرح ذات المستقنع مبرر المربع. يقول واحد اول ما بدات الإفتة توزع كتب اعطوهم كتاب ثلاث كتب، وش اعطوك؟ قال والله اعطوني كتاب المغني والمحلي ها والروض المربع، المغني المغني والمحلى المحلي المحلي والروض المربع الروض ايش الروض المربع. طيب فقلت له خذ هذا الكتاب رهنا فان جئتك بحقك يعني خلال اسبوع والا فالكتاب لك. يقول هذا لا يصح. فهمتم المثال؟ اشتريت من صاحب دكان سلعه بمائه ريال فقال انقذني الثمن، قلت ليس معي ثمن ولكن هذا الكتاب رهن فان جئتك بحقك في خلال اسبوع او خلال ثلاثه ايام على حسب ما يتفقان عليه والا فالرهن لك يعني فالكتاب يكون لك. يقول هذا لا يصح. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا اغلاق لان البائع اذا لم ياتي المشتري بالثمن فانه سوف ياخذ هذا الرهن ايش قهرا وكرها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يؤخذ منه قهرا وكرها. فعلى هذا الشرط ايش لا يصح. افهمتم؟ واضح؟ نعم. اذن اذا قال المشتري للبائع خذ هذا الكتاب مثلا رهنا بالثمن فان جئتك بحقك خلال يومين او ثلاثه والا فالكتاب لك، يقول هذا لا يصح لقوله عليه الصلاه والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه. ومعنى يغلق يعني لا يؤخذ منه كرها وقهرا. ومن المعلوم ان البائع اذا مضت المده ولم ياتي المشتري بالثمن فاستيلاؤه على الرهن قهر، يعني لانه اخذه بغير رضا واختيار. واضح؟ هذا هكذا يعلنون. والقول الثاني صحة هذا الشرط، أن هذا الشرط صحيح. فإذا قال البائع إذا قال المشتري للبائع إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، فهذا صحيح. وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله، فإنه رهن نعليه عند بقال، اشترى سلعة ولم يكن معه نقود فرهن نعاله رحمه الله على جلالة قدره، إمام المحدثين وإمام الفقهاء، ومع ذلك ليس معه نقود فرهن نعليه. وفعله لمثل هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. إذن نقول هو فعله الإمام أحمد. وأما الجواب عن ما استدلوا به فيقال أول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، نقول هنا الرهن لم يغلق من صاحبه، لأن كون المشتري يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذا رضا منه بماذا؟ بتملك البائع للرهن إذا لم يأته بالثمن، إذا لم يأته بالثمن. وأما أيضا التعليل بأنه بيع معلق فقد سبق لنا الكلام على ذلك. إذن خلاصة هذه المسألة، لو قال المشتري للبائع إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فالمذهب لا يصح لعلتين. أولا قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، وهذا إغلاق لأن البائع إذا حل الأجل ولم يأتي المشتري بالثمن فقد أخذ الرهن كرها وقهرا. وثانيا أنه بيع معلق إن جئتك بحقك، والقول الثاني جواز ذلك أولا لأن الأصل في العقود الحل والإباحة. وأما قولهم رحمهم الله إن الرهن أخذ قهرا فيقال الرهن في هذه الصورة لم يؤخذ قهرا وإنما أخذ اختيارا، بدليل أن المشتري يقول وإلا فالرهن لك وأما التعليل بأنه بيع معلق فقد سبق الكلام على ماذا؟ على ذلك. نعم. شو الله كيف يقول؟ لا يغلق يعني لا يؤخذ منه قهرا. يعني لو قدر مثلا أن أن أن اشتريت من صاحب دكان سلعة وقلت خذ هذا الكتاب رهنا إلى يوم الجمعة القابل، وقبل الجمعة أخذ البيع الكتاب وباعه، هذا إغلاق. أو لما حل الأجل، لنلاحظ الآن المرتهن، المرتهن إذا حل الأجل يطالب من يطالب الراهن بالثمن، فإن أعطاه الثمن يعني سواء كان ثمن مبيع أو كان دينا يطالبه بالثمن، فإن أبى رفعه إلى الحاكم، فإن أبى الحاكم يبيعه في هذا الحال. ليس البراد أنه يبيعه مباشرة، اللهم إلا إذا ماذا أذن له. فالراهن الآن حينما يرهن شيئا إما بسبب قرض أو ثمن مبيع، فإما أن يرهنه ويسكت، يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة مثلا بمئة ألف وبيتي رهن، وإما أن يرهنه ويقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. في الصورة الأولى لا يجوز للبائع أن يأخذ الرهن، فإذا حل الأجل طالب البائع المشتري بالثمن، فإن أعطاه وإلا رفعه إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يطلب منه، فإن أبى أجبره وإلا باعه عليه ووفى الثمن. وأما إذا كان المشتري هو الذي رضي قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فالرهن لك، فحينئذ له أن يبيع هذا الرهن ويأخذ ثمنه. ثم هذا الثمن، ثمن الرهن، إما أن يكون مساويا لثمن المبيع أو أقل أو أكثر، فإن كان مساويا فالأمر واضح كما في المثال السابق، لو كان الكتاب قيمته 100 والدين ثمن مبيع 100، وإما أن يكون أكثر فحينئذ يأخذ البائع حقه ويرد ما زاد على المشتري، وإما أن يكون أقل فيأخذ قيمة الرهن وما تبقى يكون في ذمة المشتري، ذمة المشتري. نعم، ما جاء السؤال يا أخوان، فنكمل. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ البائع، لم يبرأ، باعه وشرط البراءة من كل عيب لكن مجهول، وقالوا مجهول احترازا مما لو كان معلوما. فلو قال بيعتك هذه السيارة، المثال بيعتك هذه السيارة بشرط أنني بريء أو أنني أبرأ من كل عيب مجهول، أنا لا أعلم فيها عيبا ولكن أبرأ من كل عيب مجهول فيها، يقول في هذا الحال لم يبرأ، حتى لو قال المشتري نعم أبرئك فإنه لا يبرأ. فهمتم؟ مثال ذلك، إنسان أراد أن يشتري سيارة من شخص فقال بيعني هذه السيارة، فقال بيعتك هذه السيارة بشرط أني بريء من كل عيب مجهول فيها، من كل عيب مجهول فيها، فرضي المشتري بذلك، فيقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن المشتري إنما يملك الإبراء بعد العقد، فهو قد أبرأه من شيء لم يثبت حقه في الإبراء منه، وحقه في الإبراء إنما يكون بعد إيش؟ بعد العقد. فهو أبرأه من شيء قبل إيش؟ وجود سببه، لأن سبب الذي يجيز الإبراء هو العقد، فلا يصح، فلا يصح. واضح الآن؟ واضح ولا لا؟ طيب، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. إذن إذا أبرأه من كل عيب مجهول، قال بيعتك هذه السيارة بشرط أني بريء من كل عيب مجهول فيها، فيقولون في هذا الحال لا يبرأ. فلو قدر أن المشتري رضي بذلك ثم وجد عيبا فله أن، فهو الخيار بين الإمساك مع الأرش، لأن هذا خيار عيب، وبين الرد وأخذ ما دفع. وإبراءه الأول، يعني لو قال البائع مثلا أنا أنت قد أبرأتني، أنت قد أبرأتني، فيقال هذا الإبراء لا عبرة به، لأنه إبراء قبل ثبوت السبب قبل ثبوت السبب، لأن حق الرد أو الخيار إنما يثبت للمشتري متى؟ بعد العقد، لما يثبت للمشتري بعد العقد. طيب، لو سمى العيب، سمى العيب يعني البائع قال بعتك هذه السيارة وفيها العيب الفلاني، يبرأ، رضي يبرأ. طيب، أبرأه المشتري، أبرأ المشتري البائع بعد العقد، يعني باعه سيارة ثم قال أنا أبرئك من كل عيب فيها، أو قال البائع أبرئني من كل عيب فيها فقد أبرئك، فيبرأ لأنه الآن يملك، يملك الإبراء، يملك الإبراء. فعندنا الآن أربع صور في الواقع، يعني صور الإبراء أربعة. الصورة الأولى ما ذكره الماتن، باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، أي صورة. الصورة الثانية، باعه وشرط البراءة من عيب معين، بأن قال بعتك بشرط أن تبرئني من العيب الفلاني. فالمذهب في الصورتين لا يبرأ، في الصورتين لا يبرأ. لماذا؟ لأن الإبراء إنما يثبت للمشتري بعد العقد، فيكون حينئذ أبرأه قبل ثبوت حقه في الإبراء. الصورة الثالثة، أبرأ المشتري البائع بعد العقد، يصح لأنه يملك ذلك. والصورة الرابعة، سمى البائع العيب، البائع العيب بأن قال بيعتك هذه السيارة وفيها العيب الفلاني فقال رضيت بذلك، فيبرأ أو لا؟ يبرأ، يبرأ حتى على المذهب، واضح؟ لأن هنا لم يشترط، وصف العيب، واضح؟ فعندنا الآن في مسألة البراءة من براءة، براءة البائع من العيوب التي تكون في العين المباعة، لها أربع صور. الصورة الأولى، أن يشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب مجهول، فلا يصح على المذهب. والصورة الثانية، أن يشترط البائع البراءة من عيب معين، بأن قال من بعتك هذه السيارة على بشرط أن تبرئني مما فيها من عيب، مثلا في ال وش نقول؟ مكينة كبيرة، مكينة الكبوت، وش فيه؟ في المكيف، من العيوب التي في التكييف مثلا. فالمذهب أيضا في الصورتين لا يصح، والعلة عندهم أنه أبرأه من شيء قبل ثبوت حقه في الإبراء منه، فلا يصح، لأن حق المشتري إنما يثبت في العين بعد العقد، فهو لم يملك العين حتى يبرئه منها. الصورة الثالثة، أبرأ المشتري البائع بعد العقد، فيصح لأنه أبرأه في حال يملك حق الإبراء. الصورة الثالثة، سمى البائع العيب للمشتري بأن قال بعتك هذه السيارة المعيبة، فيصح. يقول لماذا؟ يقول لأن المشتري قد علم بالعيب ورضي به. وفي الصورة الأولى المشتري، الصورة الثالثة المشتري قد أسقط إيش؟ حق الرد بعد ثبوته، فهو مثل الشفعة، مثل الشفعة. طيب، نرجع إلى أصل المسألة، أصل المسألة وهي إذا شرط البائع البراءة من كل عيب مجهول، المذهب أنه لا يبرأ. في المسألة أو في أصل المسألة قول ثان، وهو أنه يبرأ، وأن البائع إذا أبرأ المشتري من كل عيب مجهول، إذا اشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب مجهول فإنه يبرأ، إلا إذا كان عالما بالعيب وكتمه، ففي هذا الحال لا يبرأ. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن البائع إذا اشترط على المشتري البراءة من كل عيب مجهول، فإن كان البائع يعلم العيب وكتم فلا يبرأ، وإن كان لا يعلم العيب ففي هذا الحال يبرأ، وهذا القول هو الراجح. طيب ننظر الآن ما يوجد في معارض السيارات. يبيع السيارة فيقول بعتك هذه الكومة من الحديد، ويعلم أن فيها عيبا، فإذا أخذها المشتري وجد عيبا قال فيها كذا وفيها كذا، قال أنا قايل لك بعتك كومة من الحديد، بعتك كومة من الحديد، نقول هذا الحال لا يبرأ، لأنه في أول أن الواقع أنه لم يبيعه كومة من الحديد. لو أراد كومة من الحديد ذهب إلى التشليح كذا ولا لا، ولا ذهب إلى الخردة يشتري حديد كومة من حديد. وثانيا أن البائع يعلم العيب. طيب لو اشترط يعني تحفظ يعني قال بيعتك بشرط أن تعرضها على إيش اسم الفحص هذا؟ أي تذهب بها إلى الفحص، وإلا فإن فحصت فأنا بريء، إن طلعت النتائج سليمة فأنا بريء، يبرأ ولا لا؟ يبرأ.